الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا هو الدرس الأول من مادة قواعد فهم السنة. هذه المادة هي من أهم المواد التي ينبغي لطالب العلم أن يلم بها. والحقيقة أن هذه المادة هي ليست علما مستقلا، بمعنى أنه هناك مصنفات مستقلة وسلسلة معينة لدراستها. هذه المادة التي هي قواعد فهم السنة هي في الحقيقة تجميع لجملة من الضوابط متفرقة نجدها في علم أصول الفقه وفي مصطلح الحديث وفي مقاصد الشريعة وفي علوم أخرى، لكن غالب القواعد المتعلقة بفهم السنة اختص بها علم أصول الفقه. لكن كما هو معلوم أن علم أصول الفقه هو في النهاية علم يشمل التعامل مع النصوص وغير النصوص، يعني نحن نعلم بأنه عندنا الأدلة أكثر من قضية القرآن والسنة فقط، يعني عندنا مصادر أصلية أو أدلة أصلية التي هي القرآن والسنة، وعندنا أدلة تبعية والتي هي غير القرآن والسنة كالقياس والإجماع والاستحسان والمصلحة المرسلة والعرف وشرع من قبلنا وقول الصحابي. فهذه الأدلة وأمثالها تعلق بها علم أصول الفقه. نحن في هذه المادة ما يهمنا هو الحديث النبوي الشريف وكيفية فهمه أو القواعد الحاكمة والضابطة لفهمه. طيب، سيقول قائل وما أهمية هذا العلم؟ هذا العلم مهم للغاية، أو معرفة هذه القواعد مهمة للغاية، خاصة بالنسبة للطالب الذي قد لا يجد وقتا لقراءة علم أصول الفقه بتمعن وقراءة مصطلح الحديث بتمعن، أو إذا قرأ هذين العلمين قرأهما لكنه لا ينتبه أو لا يلتفت لجملة من القواعد المهمة التي تفيده فيما يلي: أولا في فهم النصوص فهما سليما، ثانيا في رد الكثير من الشبهات المنتشرة اليوم والتي نجد ردا شافيا وكافيا عنها في ثنايا علم أصول الفقه وعلم مصطلح الحديث. ولهذا بسبب يعني انشغالات الكثير من الناس وعدم انتباه لبعضهم، آثر بعض أهل العلم أن يجمع جملة من الضوابط مركزة واضحة ظاهرة في كتاب واحد أو في بين دفتي كتاب واحد، بحيث أنه يسهل على المتخصص وغير المتخصص أن يلم بجملة من القواعد التي من خلالها نفهم السنة ونعرف كيف تعامل السلف، صحابة وتابعون والأئمة، كيف تعاملوا مع السنة النبوية الشريفة. لأن بعضهم يظن أن السنة هي كلام ويمكن أن يفهمه أي شخص في أي زمان وفي أي مكان وفي أي مستوى علمي، وهذا الفهم يعني يستوي فيه الجميع، فلا نقول بأن فهم فلان هو أفضل وأوفق بالحق لأنه مثلا متخصص في هذا المجال أو لأنه ملم بعلوم اللغة أو لأنه عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ورأى موارد النصوص. فبعضهم يظن أنه المسألة بهذه الصورة، كلهم سواء، وأنه فهمه مثل فهم الصحابة أو مثل فهم الأئمة كل واحد. وهذا طبعا هو كان نتيجة لهذا العلم أو لهذه القواعد والضوابط الحاكمة لفهم القرآن والسنة. فهو لو أدرك بأن الإمام الشافعي، الإمام أبا حنيفة، مالك، أحمد، سفيان الثوري، ابن جرير الطبري، ابن حزم، حتى ابن حزم وأئمة الظاهرية كانوا ينطلقون من القواعد. ولهذا نحن لدينا علم طويل عريض يتعلق بجملة من آليات الفهم للنصوص، هو علم أصول الفقه. وعندنا علم آخر أيضا مهم وكثير ومنتشر ويتكون من جملة علوم، وهو علم مصطلح الحديث. إضافة إلى أن هناك قواعد أخرى نجدها مثلا في ثنايا القواعد الفقهية، نجدها مثلا في كلام أهل العلم، نجدها في اللغة كذلك، هناك قواعد لغوية. وهذا الشخص للأسف أنه تجده يعني ليس بذاك المستوى في اللغة ولا في الأصول ولا في الحديث، ويريد أن يفهم النصوص وبالأخص السنة كما يهوى، وإذا لم يفهم شيئا رده دون النظر إلى جهود المحدثين في تصحيح وتضعيف الأحاديث أو الضوابط أيضا المتعلقة بصحة الحديث وضعفه، وأيضا الضوابط المتعلقة بالنظر إلى المتن، لأنه عندنا هنا قواعد وضوابط متعلقة بنقد السند، وهناك جملة من الضوابط والقواعد المتعلقة بنقد المتن، وهذا يعني سيأتي بيانه إن شاء الله في هذه الدروس. فأقول أنه هذه الموجة وهذه الفكرة التي هي الظن بأن السنة يمكن لأي شخص أن يفهمها وعلى أي مستوى كان، هي ليست وليدة الساعة، هي قديمة يعني من عهد الخوارج. الخوارج من أسباب ضلالهم هو هذا، أنهم استقلوا بفهم أنفسهم دون الرجوع إلى قواعد وضوابط حاكمة. ولهذا عندما حدثت حادثة التحكيم، وحادثة التحكيم طبعا فيها جانب صحيح وقع وفيها جانب باطل لم يقع، إنما زاده بعض المؤرخين غير الثقات كأبي مخنف لوطي ابن يحيى. على كل حال الخوارج عندما نزل علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية إلى التحكيم وتحاكموا، وكان التحكيم ليس في من يكون الخليفة، إنما تحاكموا في كيفية الحل والخروج من هذا المأزق، فاتفق عمر بن العاص وأبو موسى الأشعري على أن يرجعوا إلى كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار ليفصلوا في هذا النزاع. أما تلك الحكاية أنه أبو موسى خدع أو هو تآمر مع عمر بن العاص، وأن عمر بن العاص يعني كان داهية دهياء وأشياء من هذا القبيل، فهذه أكاذيب لا تصح. يعني الذي متهم بها هو أبو مخنف لوط بن يحيى، وهو متهم بالرفض. وعلى كل حال الخوارج قالوا لا حكم إلا لله، فهم فهموا النص القرآني على غير وجهه، فأكثر ما يؤتى الفهم ويتي من قضية الفهم على خلاف قواعد ضابطة، وهذا من أسباب البدع الرئيسية، أنه تتعامل مع النصوص بدون قواعد أو ضوابط. ولهذا انقسم المسلمون إلى جملة من الفرق، طبعا هي فرق يسيرة إذا ما قسناها بمجموع الأمة، لكن في النهاية تجد أنه الرابط الأساسي للجميع هو الهوى والجهل بالضوابط الحاكمة لفهم النصوص. نعم هم أحيانا قد يبتكرون ضوابط، هذا صحيح، يعني أن تجد عند المعتزلة مثلا وعند آخرين تجد عندهم ضوابط، ويقولون نحن نفهم القرآن ونفهم السنة من خلال قواعد وضوابط معينة. نقول هذه الضوابط رغم أنكم استندتم في بعضها أو في بعض جوانبها إلى نصوص، هذا في البعض وليس في الجميع، فهي في المجمل ليست صائبة. لماذا؟ لأنه عندكم قاعدة رئيسية، هذه القاعدة تجعل من العقل حاكما على النص، ثم عندما تفتش في العقل تجده الهوى. ولهذا كان السلف يسمون أصحاب البدع بأهل الأهواء. لماذا كانوا يسمون بأهل الأهواء؟ لهذا السبب، أنه يقرأ نصا في القرآن في السنة وبالأخص في الحديث، يعني إذا قرأ في السنة أو في الحديث نصا فرأى بأنه يتعارض مع هوى أو مع سوابق أفكاره أو مع ما درج عليه وألفه أو مع ما يظن بأنه هو العقل وهذا خلاف العقل، يرد الحديث مباشرة. هو يجهل قضية دراسة الأسانيد، ويجهل أيضا قضية التعامل مع المتون وكيفية وآلية نقد المتن. ولهذا لأنه أعيته السنن عن أن يحفظها ويفهمها ويعرف ضوابطها وينقحها ويتتبع طرقها، أعياه هذا كله، فحينئذ يعني أقرب طريق وأيسر طريق هي أن يحكم هواه. فلهذا نشأت البدع على مدار التاريخ الإسلامي. اليوم هناك فئة أخرى يعني نستطيع أن نقول بأنها يعني ليست فئة تتبنى فكرة بدعية، لا، أنت عندما تقرأ لبعضهم تجد أنه في عنده حنق وغيظ من الإسلام، عنده مشكلة، ولهذا هو يحاول أن يرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأية وسيلة، سواء في جانب النقل بحيث أنه يتهم النقل والروى، أو في جانب الفهم بحيث أنه يفهم من النص فهما آخر تماما لا يساعده فيه اللغة ولا فهم السلف الصالح ولا قواعد وضوابط الفهم، وإن ساعدته بعض القواعد، وهذا موجود ويمكن، وهذا بعضهم يلجأ إليه من أجل أنه يستطيع أن يضلل بشكل أفضل، هو يقتطع قاعدة معينة من سياقاتها وأيضا من شروطها، لأنه بعض القواعد هي أيضا لها شروط وضوابط، هي ليست قاعدة هكذا في الهواء فقط، ليس لها شروط، لا، لها شروط، يعني قضية التأويل كما سيأتي معنا، التأويل هذا له شروط وضوابط، هذا إذا أخذنا بالتأويل بالمعنى الثالث الذي ذهب إليه الجمهور من المتأخرين، الذي هو الانتقال من المعنى الحقيقي إلى معنى مجازي لقرينة، أو من المعنى الظاهر إلى معنى خفي لقرينة، هذا فيه كلام كثير. لكن فبعضهم قد يجد قاعدة أو ضابطا ويحاول أن يستفيد من في فهمه للنص، لكن في الحقيقة أنه أنت إذا حكمته إلى هذا الضابط وشروطه، أو هذا الضابط مع الضوابط الأخرى، تجد أنه هذا الكلام غير صحيح، وأنه أحيانا هذا الحديث هو أصلا لا يندرج تحت هذا الضابط بالأصل، إنما يتعلق بضوابط أخرى ونحو هذا. وعلى كل حال هذه المسألة هي مسألة شائكة عند من عنده شيء من الهوى، أما عند أهل العلم فلا، أهل العلم مجمعون على أن فهم النصوص سواء القرآن أو السنة لها قواعد وضوابط. نعم هناك قواعد يختلفون فيها، لأن هذه القواعد والضوابط هي على قسمين، هناك قواعد متفق عليها لا نزاع فيها، وهناك قواعد مختلف فيها، وهذه القواعد والضوابط على قسمين، قسم الجماهير من أهل العلم تأخذ فيها اتجاها معينا، وقسم آخر يأخذ فيها اتجاها آخر، يعني قسم يقول بقاعدة معينة والجمهور عليه، وقسم قليل أو قلة يأخذون بخلاف هذه القاعدة أو لا يعتبرونها، وعندنا نوع آخر يعني ينقسم أهل العلم فيها على قسمين متقاربين أو نحو هذا. نحن هنا سنأخذ القواعد التي اتفقوا عليها والتي عليها جماهير أهل العلم، يعني سنأخذ قسمين من القواعد، أما المختلف فيه فهذه فيها مجال الأخذ والرد. يعني أنا نجد مثلا المالكية والحنابلة ذهبوا إلى قاعدة مثلا، والحنفية والشافعية قالوا بخلافها، فهذا الخلاف فيه سائغ، أنت أخذت بهذا أو بهذا، المهم أنه إذا أخذت بهذه القاعدة تأخذها عن علم ونظر إذا كنت من أهل العلم والنظر، أما إذا كنت مقلدا فلا بأس أن تختار الذي تطمئن إليه نفسك. وفي مثل هذه الصورة ونظائرها ينزل حديث استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك، يعني في مثل هذه المسائل التي أنت فيها مقلد لا تستطيع أن تميز، فحينئذ ترجع إلى قلبك وترى أيهم الأوفق بالحق أو إلى الحق، سواء في مجال القواعد إذا كن يعني إذا كان أنت يعني ما شاء الله تطلع على هذه القضايا، ولو أنه غالبا لا يطلع على مثل هذه القضايا إلا طالب علم، أو في مسائل الفتوى، شخص عامي سأل الفقيه الأول أو المفتي الأول والثاني والثالث فاختلفوا على قولين أو ثلاثة أقوال والتبس عليه الأمر، فيقول بمن أأخذ؟ نقول استفتي قلبك. فاستفتاء القلب هذا ليس مطلقا كما يحاول البعض أن يتصور، وهذا طبعا من إشكالات عدم وجود ضوابط لفهم السنة، لأنه عندما يقال استفتي قلبك، هذا الاستفتاء إنما هو في مثل هذه الصورة عند التعارض وعند الالتباس. سيقول قائل: طيب لماذا لا يستفتي قلبه من البداية؟ نقول: لأن الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهو أحال على أهل الذكر وقال: وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. فأولي الأمر هم الأمراء والعلماء. فأنت إذا أشكل عليك فالأصل أنك ترجع إلى العلماء. فإذا رجعت ويعني وجدت أكثر من قول، فنقول حينئذ لك أن تستفتي قلبك. والحمد لله رب العالمين.